الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهلا بيكم، ونكمل مع بعض اسم من أسماء الله الحسنى. والحقيقة بس قبل ما أبدأ يا إخواننا، الأيام بتعدي ورمضان بيخلص، شدوا في العبادة قوي، اختموا كذا ختم، اعبدوا، صلوا، اغتنموا الدقائق الغالية، ادعوا كثير بالعتق والقبول، يعني تزودوا من العبادة. واسم اليوم الحقيقة هيساعدك إن شاء الله بإذن الله لما نعيش مع اسم النهاردة، يساعدك قوي إنك تبذل وتبذل وتبذل. حسوس إزاي دلوقتي؟ نقطة تانية حابب أقولها برضه، أنا ما زلت والله بتكلم على سعادتي الشديدة للشباب اللي عمالين يتفاعلوا معانا على عمرو خالد دوت نت، ويبعتوا لنا وإحساسهم بالاسم ومواقفهم وكيف عاشوا مع هذا الاسم. النقطة الثالثة اللي عايز أقولها، ناس كتير بتبعت وبتقول لي يعني إيه أحسن ما نقرأ في أسماء الله الحسنى، وأنا بمعرفتي البسيطة يعني أوصي الناس بشدة بكتاب الدكتور العالم السوري الجليل الدكتور راشد النابلسي، 3 أجزاء، كتاب رائع يتكلم عن أسماء الله الحسنى. تعالوا ندخل في حلقة النهاردة. قبل ما ندخل في حلقة النهاردة، عايزة تتخيل معايا الصورة دي: جندي واقف في معركة، قائد الجيش بيتفقد الجنود، هما بمئات الآلاف أو بالملايين، والجندي يتمنى كل أمنيته أن القائد يختاره من المقربين ومن يعني القادة المقربين، فبيعرض نفسه: أنا اختارني، أنا يعرض نفسه بهذا المعنى. هذا مثل، لكن ولله المثل الأعلى. أردت أن أنا أحفزك بهذه الصورة قبل ما نبدأ هذا الاسم، لتعرض نفسك على الله سبحانه وتعالى، تقول له: أنا وتتمنى أن تكون من المختارين من المصطفين. ونحن داخلين على ليلة القدر، ليلة الصفاء، وليلة اختيار مين حيعتق ومين حيبلغ ليلة القدر. لذلك مش بس ليلة القدر، لكن الحياة كلها: أنا اختارني أنا، وتعرض نفسك بأفضل ما عندك. اسم اليوم اسم الله الولي، اسم الله الولي، الله ولي الذين آمنوا. خلونا نقول قبل ما نبدأ، عندي شوية أسئلة عايز أطرحها لمن يريد أن يفكر فيها أو عنده فيها يعني رؤية. يعني ولي، يعني الله ولي الذين آمنوا؟ لما تسمعها المفروض تحس بإيه؟ إيه اللي يحصل لك؟ النقطة الثانية، مين هم أولياء الله؟ إيه الفرق بين المعجزة والكرامة؟ هل لكي أكون وليا لله لازم تحصل لي معجزة خارقة أو كرامة خارقة، ولا ممكن أكون وليا لله دون خوارق؟ هل ممكن إنسان عادي يكون ولي لله؟ أسئلة شديدة الحقيقة، وحلقة شديدة، لكنها حلقة فيها المعنى ده، فيها معنى أن تعرض نفسك على الله لتكون من أولياء الله. شيء محفز جدا لأصحاب الطموح، لأصحاب الهمم، لأن ثم يلتقوا عند الله منازل ومنازل ومنازل في الدنيا والآخرة. للي عايزين يغتنموا فرصة رمضان ممكن يطلعوا بيها، ممكن يتحقق، لأن فيه فرصة غالية. هذا الاسم مناسب لهذا التوقيت، جعلناه قبل العصر الأواخر لأن أنت عندك فرصة، فرصة غير عادية. طيب تعالوا نعيش مع الاسم. هي محاور الحلقة، هي تقريبا الأسئلة: ما معنى اسم الله الولي؟ كيف يحبب الله عباده أن يكون وليا لهم؟ الله يحبب عباده أن يجعلوه وليا لهم. نماذج من تولهم الله، دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، إيه مفهوم الكرامة؟ النقطة الخامسة، هل ممكن إنسان عادي يكون ولي؟ النقطة السادسة، كيف أعرض نفسي على الله ليختارني وليا؟ النقطة السابعة، كيف نحيا باسم الله الولي؟ لو عشنا بهذا الاسم يحصل إيه في بلادنا؟ شفتوا صح كده الترتيب ماشي؟ طيب تعالوا نبدأ بالنقطة الأولانية، يعني إيه ولي؟ يا ما سمعنا الله ولي الذين آمنوا، حصل في قلبك إيه؟ عادي، الله ولي الذين آمنوا، طبعا آية جميلة طبعا، يعني أنا عايزك تحسها قوي بقى. ربنا يعيننا، هضرب لك مثالين. ربنا يعيننا وتحس بقيمة يعني ايه الله وليك. فاكر في المدرسة؟ فاكر يوم ما قالوا لك بكرة تجيب ولي أمرك؟ انت ما خفتش، لان ولي امرك شرف، لان ابوك شرف ولي امر. بس مين اكثر واحد قلبه بيتكسر في المدرسه لما يتقال له هات ولي امرك بكره؟ اللي ماليش ولي امر. ممكن يكون ابوه مش مهتم بيه، ممكن يكون ابوه مسافر، بس المحصله واحده، هات ولي امرك. ممكن يبكي، ممكن يحزن، ماليش ولي امر. مسكين اللي ماليش ولي امر. مش كده؟ على فكره اصعب حاجه، اصعب حاجه في مرحله الطفوله ان الطفل يفقد ولي امره. هنا في الحرم ساعات تلاقي طفل تايه. اكثر حاجه تقطع قلبك في الحرم لما تشوف طفل تايه وتلاقي الشيوخ والمسؤولين عن الحرم بياخدوه الى المكان لغايه ما يلاقي ولي امره، والولد بيعيط. بيعيط ليه؟ بيعيط قوي كده ليه؟ قلبه بيتقطع ليه؟ وانت قلبك بيتقطع ليه؟ فقد ولي امره. مسكين، شيء مؤلم للغايه. فين ولي امره؟ طب اديك مثل تاني. فاكر في الجواز في كتب الكتاب ولي العروس؟ هنكتب الكتاب فين ولي العروس؟ اكثر عروسه يوم فرحها اللي هو كل سعاده تكون متالمه اللي ملهاش ولي امر. مش كده؟ فهمت المثلين دول؟ استقلوا في نفسك ولله المثل الاعلى. الله ولي الذين امنوا. مين ولي امرك؟ مسكين اللي ربنا مش ولي امره. شفت الله ولي الذين امنوا؟ وديتك فين؟ وديتك حته ثانيه خالص. يا ولي امره الله سبحانه وتعالى، وهو اللي بيقول الله ولي الذين امنوا. معقوله؟ مسكين اللي يعيش في الدنيا دي وما يروحش للولي ويكون ربنا ولي امره، ويسلم نفسه للشيطان ولا للهوى ولا لدماغه ولا للتوهان ولا للسرحان ولا للدنيا ولا للفلوس ولا ولا ولا ولا ولا ولا للمنصب ولا للكرسي ولا للشغل ياخده ليله. مسكين اللي ربنا مش ولي امره. شيء بالامثله بعد الامثله اللي انا قلتها لك. كلمة الله ولي الذين امنوا المفروض تعمل في قلبك العمل. انا يا رب، انا تولى امري، تولى امري. ده اسم الله الولي. يعني ايه الولي في اللغه؟ الولي هو القريب الذي يرعاك، او الحبيب او المحب الذي ينصرك. ده في اللغه كلمه ولي. ولي لازم يبقى قريب، القريب الذي يرعاك. مين ولي امرك؟ اقرب الناس اليك. المثل ابوك. طب ابوك مش موجود، مين ولي امرك؟ عمي. طب عمك مش موجود، مين ولي امرك؟ جدي. طب مش موجودين كلهم، القريب لازم يكون قريب قريب قريب قريب. طب مش موجودين كلهم، يبقى القاضي يعمل ايه؟ يعني يعين لك ولي اجباري. ليه اجباري؟ لان القريب مش موجود، اللي هو الطبيعي ان هو يكون ولي امرك، فلازم اجباري. هنعمل ايه؟ الامثله واصله لدماغكم اخوان. القريب الذي يرعاك. دون مفهوم ان هو يكون ولي امرك. الله ولي الذين امنوا. الناس تقول لك فلان ولي نعمتي. يعني ايه؟ نعم مغذاني، اعطاني واعطاني واعطاني، فصار قريب متولي الانعام علي. الله ولي الذين امنوا، ولله المثل الاعلى. انت مين ولي امرك؟ هل بتعرض نفسك على ربنا؟ يعني يا رب تولى امري، اجعلني من اوليائك. ده المعنى الاولاني. المعنى الثاني للولي، المحب الذي ينصرك على اعدائك. المحب الذي ينصرك على اعدائك. اول ما تحصل لك مشكله، قالوا الولي هو اول من تفزع اليه حين تصيبك المصيبه. اول ما تحصل لك الكارثه، اول من تقرع بابه وتقف على بابه لينصرك على عدوك فيفتح لك ويؤويك. فاكرين الايه؟ ألم يجدك يتيما فإيه؟ فآوى. قالوا كل دوا في الولي. عشان تفهم المعنيين، المعنى الاولاني القريب الذي يدعك، والمعنى الثاني المحب الذي ينصرك هو الولي. عشان تفهم المعنيين، اقرب معنى يقربك من المعنيين دول سيدنا يوسف عليه السلام. شوف بص سيدنا يوسف، سيدنا يوسف ربنا تولى امره، تولى، بص لو تولى امرك يعمل ايه؟ سبحانه وتعالى احوج القافله في الصحراء للماء ليخرجهم من البئر، ثم احوج عزيز مصر للاولاد ما بيخلفش ليتبناه، ثم احوج الملك للرؤيا ليخرجهم من السجن، ثم احوج مصر كلها للطعام ليصبح عزيز مصر. شفت؟ من اجل عبده، من اجل من تولى امره. شفت انت متخيل لو بقى وليك حياتك تبقى عامله ازاي؟ لازم هيحصل مشاكل، ما فيش حياه من غير مشاكل. لكن انظر، احوج القافله في الصحراء للماء ليخرجهم من البئر، احوج عزيز مصر للاولاد ليتبناه، احوج الملك لرؤياه وتفسيرها ليخرجهم من السجن، احوج مصر كلها للاكل ليصبح عزيز مصر. ولذلك عايز تفهم ان دي لها علاقه بالولي. بص اخر ايه في سوره يوسف، سيدنا يوسف بيتكلم فيها، قال له ايه؟ انت وليي في الدنيا والاخره، ربي قد اتيتني من الملك. اخر ايه، اخر ايه، ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض، ايه؟ انت وليي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. يا ولي، زي ما اسلمتني هذه الولايه في الدنيا بكل قصه حياتي، اتمم ولايتك علي في القبر، توفني مسلما وفي الجنه الحقني بالصالحين. انت وليي في الدنيا والاخره، فما طلبش دنيا لان خلاص هو تمت الولايه بتاعته في الدنيا، فبيدور على استكمال هذه الولايه في القبر وفي يوم القيامه، توفني مسلما والحقني بالصالحين، انت وليي في الدنيا والاخره. شوف النبي، ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، مش الانبياء. خلي بالك، اوعى تسمع الولي فتظن ان المقصود الانبياء فقط، واحنا بره هذا الكلام. الله ولي الذين امنوا. شايف المعنى؟ طيب ننتقل على النقطه الثانيه. النقطه الثانيه، كيف يرغبك سبحانه وتعالى ان يكون وليك؟ هو اللي يرغبك. فرق كبير قوي يا اخوانا، فرق كبير انك تروح للقوي وتقول له تولى امري، وان يعرض عليك القوي ان يتولى امرك. فرق كبير. فرق كبير، ان هو اللي يعرض، من يعرض نفسه علي فانا اتولى المؤمنين، هو يختار سبحانه وتعالى. لكن ان هو اللي يرغبك، هو اللي يقول من يعرض نفسه لاتولى امره، مين يفهم حاجه زي كده، ومين يستوعب حاجه زي كده؟ ولذلك يا جماعه، فكره الولايه مش فكره اسطوريه. يعني ايه مش فكره اسطوريه؟ بعض الناس متخيله ان الولي ده اكيد مش احنا، اكيد مش انا. مين مش انت؟ ليه اكيد؟ جبت منين كلمه اكيد؟ الاولياء دول حاجه ثانيه غيرنا. الاولياء دول كانه بيتكلم على ناس، على بشر اخرين او كائن اخر من مكان اخر. مش صحيح. الله ولي الذين امنوا. شوف الايه تقول والله ولي المؤمنين، بيتكلم دايما عن المؤمنين، بيتكلم عن الناس، بيتكلم عن الناس كلها. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، فين طموحك؟ يعني فين املك؟ ليه ما يكونش انت؟ ليه ما يكونش انا؟ ليه ما يكونش انا وانت من اولياء الله والذين امنوا؟ طب ما احنا شادين في رمضان. يعني فكره النظر ان الاولياء اكيد مش انا، دي فكره مش صحيحه. مش صحيحه، جبتها منين؟ جبتها منين؟ موروثنا التاريخي بيقول كده. انا مالي، انا بكلمك على القران دلوقتي، انا بكلمك وحضرب لك امثله. يا جماعه، لو كانت للانبياء فقط ما كانش قال الله ولي الذين امنوا. كانك تقول ان هذه الايه لا، يعني لا وجود لها الان. لا، الله ولي الذين امنوا في كل زمان ومكان. اكيد في امنوا في كل زمان ومكان. فهذا معنى حبيت اقوله. اسمع ازاي يرغبك اكثر واكثر في هذه الولايه. يقول الله تبارك وتعالى ويرغبك باشياء عديده. اول ترغيب، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الا ان لو تولى امرك، شوف هيديك ايه. يعني لو تولى امرك ماذا سيعطيك؟ اول حاجه، مفيش خوف في الدنيا ولا حزن في الاخره. لو تولى امرك هيديك ثلاث حاجات. واحد، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم، مفيش خوف في الدنيا، ولا هم يحزنون، مفيش حزن في الاخره. ادي اول حاجه يديها لك. ثاني حاجه، ينور لك حياتك. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى الايه؟ الى النور. حياتك نور وموتك نور وقبرك نور ويوم القيامة نور والصراط نور، كله نور. دي تاني حاجة يديها لك. ثالث حاجة يديها لك عجيبة جدا، اول حاجة قلنا ايه؟ مفيش خوف ولا حزن. ثاني حاجة قلنا ايه؟ ينور حياتك. طب ثالث حاجة يديها لك ايه؟ النصر. انت منصور منصور لو الله ولي امرك. يقول الله تبارك وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لو ربنا معك انت منصور منصور. ان الله يدافع عن الذين امنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. انت منصور لو تولى الله امرك. ثلاث حاجات انقض منها: مفيش خوف ولا حزن لا دنيا ولا اخره. اثنين: حياتك كلها نور وضوح هدايه. ثلاثه: أنت منصور لن يؤذيك أحد، وإذا أذاك لابد أن ينتقم لك منه. يجمع الثلاث أحاديث دول أو يجمع الثلاث حاجات دول حديث قدسي رائع يوريك كيف يتولاك الولي سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا. اللي يعاديه واحد توليت أمره فقد آذنته بالحرب. مفيش كلمة أعلنت عليه الحرب في ديننا على ما اعلم الا مرتين. مره في الغيبه الذي يتعامل في الغيبه فاذنوا بحرب من الله ورسوله، والمره الثانيه هنا مع مين؟ مع هذا اللي عادي واحد ربنا تولى امره. اللي عادي واحد بحبه اعلن عليه الحرب. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. فعليه يقول الحديث ايه؟ خلي بالك هنبدا نقرب اهو. ازاي تعرض نفسك ليختارك من اوليائه؟ وما تقرب الي عبدي ليكون وليا بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال، يبقى الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذ بي لأعيذنا. كنت سمعه الذي يسمع به. اخوانا ما يسمعكش حاجة حرام، وإذا سمعتها ما يخليهاش تستقر في قلبك، وإذا استقرت في قلبك يخرجها من قلبك على طول، وإذا ما خرجتش على طول يحولها لك لعبرة تستفيد منها تصلح بها في بقية حياتك. كنت بصره الذي يبصر به، ما تشوفش حرام، وإذا شفت حاجة تستفيد منها عبرة تصلح بها في الأرض وتصلح بها في حياتك وما يخليهاش تستقر في قلبك. كنت يده التي يبطش بها، تكون إيدك دي قوة من الله تصلح بها وتنجي بها في الأرض. كنت قدمه التي يمشي بها، ولئن سألني ترفع إيديك. يقول النبي: إن من عباد الله من أقسم، من إذا أقسم على الله لأبره. ما يرجع لك دعوة: يا رب أقسمت عليك، يا رب تفعل لي كذا. مش هو وليك؟ مش عرفت نفسك وقبلت من أوليائه؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يا رب نجيني من كذا، نجيني من فلان، يا رب نجي ولادي من فلان، نجيني من الشيء الفلاني، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا الحديث جامع، هذا الحديث يعطيك لو بقى وليك هيعطيك ايه. احنا قلنا: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقلنا: يخرجهم من الظلمات الى النور، وقلنا: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تعرف نفسك على الولي ليقبلك من اوليائه ولا لا؟ يعني تبدا تقول: انا اريد ان اكون من اولياء الله الصالحين. ينصرك: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني انا بتكلم يا اخوانا وانا جوايا دلوقتي طموح. ليه ما كنت انا؟ انا نفسي اكون من اولياء الله الصالحين، ليه ما كنت انا؟ احد العلماء وانا صغير كنت بروح اصلي في مسجد جنب بيتنا، فكان الامام كل يوم في صلاه الفجر يدعي، فكان يدعي ويلح الدعوه قوي: يا رب تولى امرنا. وانا كنت صغير يعني مش مدرك قيمه الدعوه، ويلح عليها حتى يبكي: تولى امرنا، تولى امرنا، تولى امرنا. وبعدين لما كبرت شويه لقيت ان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. دخلني في دايره اوليائك الصالحين. وبعدين لما كبرت شويه وقريت السيره لقيت ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد لما انفصل المشركين عن المسلمين، ابو سفيان، ابو جهل، ابو سفيان واقف تحت الجبل والنبي والصحابه فوق الجبل، فابو سفيان بيقول: اتيكم محمد؟ فالنبي قال: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ لا تجيبوه. مش مهم الأشخاص. فأبو جهل أبو سفيان كده انتكى وأم قايل إيه؟ لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي أفلا تجيبوه؟ ردوا. قالوا طب ما أنت في الأول ما غضناك. قالوا فبينا نجيب يا رسول الله. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فطلع الجيش كله الجبل كله بيقول الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان أشهد أن الثلاثة أحياء. طالما الكلام ده طالع عن الشعور بالولي سبحانه وتعالى يبقى أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم أحياء. برؤيته بذكائه أدرك أن هم مش ممكن يكون الولي يا أخواني. إنك تفرض نفسك إن عندك طموح فرائض وما زال يا عبدي يتخرب إلي بالنوافل. طب ما هو ده شغل النوافل. طب ما أعرض نفسي. طب ما أقول لن يصدقني إلى الله أحد. طب ما أقول أنا في الشهد ده إن شاء الله يرى الله مني فرائض ونوافل وإقبال وطاعة لعلي أكون من أوليائه. أقسم على الله فيجيب لي ويبر قسمي. ليه ما كنتش في الدايرة دي؟ خلي بالك يا أخوانا الولاية دوائر. منهم من له كرامات عظيمة ومنهم يرفع إذ يستجب دعائه ومنهم يبص في وش الناس يعرف ده صح ولا غلط بيضحك عليا ولا ولا راجل صادق. تكون ولي لله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الراجل ده مش كويس تعرفه من نظره ويعرف قلبك. ليه ولي لله سبحانه؟ انت ولي لله سبحانه وتعالى. يا اخوانا انظروا ماذا فعل مع اوليائه. عايز تحس انا عمال ازقك وعمال اقول لك يا اخي روح واعبد نفسك وخلي عندك طموح وضربت لك في الاول الجندي اللي بيصمخ وبيقول انا انا انا. تعالى وريك ماذا فعل مع اوليائه. تعالوا نبدا بالانبياء بس مش الانبياء بس هنكمل بعدين. تعالوا نبدا مع الانبياء. انظر الى نوح بالامس يشتم ويستهزأ به ويضرب حتى يغص عليه يرفع ايديه ويقول رب اني مغلوب فانتصر. ماذا يفعل له الولي سبحانه وتعالى؟ يقول ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء ما من فوق وما من تحت فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا. انظر ماذا فعل مع وليه نوح. انظر الى ابراهيم بالامس يلقى في النار. بالامس قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم بعد قليل يصير نموذج للامه ويبني البيت اني جاعلك للناس اماما. الولي لا يترك اولياءه ابدا ابدا لو بقى وليك اطمئن. انظر الى اسماعيل الذبيح بالامس يضطجع مستسلما للذبح وتوضع السكين على راسه ثم بعد قليل يصير هو نموذج يفزى الى يوم القيامه وكل ما نذبح نفتكر اسماعيل الذبيح. انظر الى يعقوب يفقد يوسف بالامس يفقد يوسف ويفقد عينيه مع يوسف ثم بعد قليل يعود اليه بصره ويعود معه الحبيب يوسف. بص على تاريخهم ما تبصش على لقطه. بص الولي ماذا فعل معاه من اول حياته لاخرها. يعود يوسف وقد صار عزيز مصر. بص على الكليم موسى عليه السلام بالامس يطرد من مصر ويخرج منها خائفا يترقب ثم بعد قليل ينتصر ويعود اليها ويصبح كليم الله ويبلغ منزله التكليم. انظر الى عيسى وامه بالامس القليل تتهم فيه وهي العذراء في حملها فيه وبعد قليل يصبح نموذج للبشريه الى يوم القيامه. انظر الى محمد صلى الله عليه وسلم بالامس يقال عنه اليتيم ويخرج من مكه ثم يعود اليها فاتحا ويقول اذهبوا فانتم الطلقاء. انظر ماذا فعل مع كل اولياء. وادي الانبياء. شوف عمل ايه مع الانبياء. هتقولي طب ليه تقذوا كده؟ ليه تعرضوا للي تعرضوا له دول؟ عشان يتعرف مين وليهم. فرعون ما عرفش مين ولي امر موسى الا وهو بيغرق. مش كده؟ عرف مين ولي موسى. قال لا قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. يزيد عليك المشاكل من اعدائك عشان كل الدنيا تعرف انت مين ولي امرك. خلي بالك دي تتحول المشاكل كده لنقطه عظيمه. انا ولي امري. شوف مين ولي امره. عارف لما يحصل ولله مثل اعلى تلميذ يحصل له مشكله في المدرسه بتاعته. فيبقى فرحان قوي ان ولي امره جاي بكره. عشان يفرج المدرسه مين هو ولي امره. تزيد عليك المشاكل ليعلم الجميع لتعلم الارض كلها من ولي امرك. يا ام محمد ده النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كان الولي ولي. وفي حد ربنا تولى أمره قد النبي صلى الله عليه وسلم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب. يا أمة محمد إحنا محتاجين نروح لربنا سبحانه وتعالى تولى أمرنا، نجعله ليل نهار. احنا في حالة صعبة، في حالة متعبة، ليس لنا إلا الولي، نقول له تولى أمرنا ونعرض نفسنا أحد ونعرض نفسنا عليه دلدان. تولى أمرنا، تولى أمرنا يا ولي. انظر للنبي عشان تعرف إن أعظم من في الكون تولى الله أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب لك مثل ده حاجة بسيطة أوي أوي أوي تعرف بيها ولاية الله للنبي. يد النبي، يد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بس عايز أقول لو تولى مش كنت ويده التي يبطش بها. انظر إلى هذه اليد صلى الله عليه وسلم، هذه يد سبحان الله يمسك الخصى فيسبح الخصى في يد النبي. عارفين الحديث تسبيح الخصى في يد النبي؟ يمسك الخصى فيسبح الخصى في يد النبي حتى يسمع الصحابة تسبيحه. هي نفس اليد يشير بإصبع نبيه إلى القمر فينشق القمر كآية على نبوته، اقتربت الساعة وانشق القمر. وهي نفس اليد، نفس اليد يمسك منها خصيات من التراب ويلقيها بغزو البدر على وجوه الكفار، وبينهم وبينهم مسافات من الكيلومترات، فما منهم من أحد إلا وتدخل ذرات التراب في عينه. هي نفس اليد، نفس اليد يوم غزوة من الغزوات الصحابة عصامين مش لاقيين مية، فيتفجر من بين أصابعه ينبوع من الماء حتى يسقوا جميعا. هي نفس اليد يجيله علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد والجراح ملياهم، وسيدنا علي غمض في عينه فيمسح بنفس اليد على عين علي يقول فبرأت فوالله لا أدري أيهما كانت المصابة. وهي نفس اليد صلى الله عليه وسلم من الولي سبحانه وتعالى. انظر ماذا فعل درس في ايد النبي، فما بالك بقيت حياة النبي. هي الايد تتحول لترسانة اسلحة، وهي الايد تتحول لصيدلية تكشف الجراح، وهي نفس الايد تتحول لينبوع مية يسقي العطشة، وهي نفس اليد يعني تشير الى القمر فينشق القمر، وهي نفس اليد مسجد تسمع تسبيح الخطا فيه، وهي يد صلى الله عليه وسلم. لكن بماذا كل هذا؟ بالله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الولي يا إخوانا، إنك تعيش في الدنيا دي بتقول أدي الأنبياء، معقولة كل دول للأنبياء؟ طب هتقولي دول الأنبياء؟ لا، ومش الأنبياء وبس، وانظر لما بعد الأنبياء، انظر للصحابة والتابعين، انظر لواحد زي سيدنا العلاء بن الخضرمي. النبي أرسله في غزوة من الغزوات وقال له يا علاء تذهب إلى مكان كذا أنت وأصحابك، ويشتد عليهم العطش ويتيه في الصحراء، فبينما هم كذلك حيموت من العطش والسماء في نفس حبة واحدة، فرفع العلاء يديه اللهم إني أقسم عليك أن تسقينا، اللهم يا علي يا عظيم يا ولي المؤمنين أغثنا واسقينا. يقسم أصحابه يقولون فوالله رأينا السحب تتجمع في السماء حتى شربنا وسقينا. فعدنا إلى أصحابنا نقول لهم إن لم تصدقونا، طب مش مصدقنا، كيف عدنا إليكم؟ يعني ان احنا رجعنا ليكم ده دليل إن هذا حدث. انظر لواحد زي سيدنا عاصم بن ثابت من اصحاب النبي. انا نزلت من الانبياء للصحابه، هنزل كمان لغايه ما نوصل لينا. سيدنا عاصم بن ثابت جم الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم بعثوا للكفار ليعلمهم، فهم في الطريق غضبوا بيه وعايزين يمسكوه ويقطعوا راسه ويبيعوه، فقال اللهم اني اقسم عليك الا يمسني كافر، اقسم عليك الا يمسني كافر. يقولون فرموه بالسهام فقتل، فذهبوا ليأخذوا جثته من أجل أن يبيعوه لأهل مكة ويأخذوا ثمنه، فأرسل الله الدبابير، النحل الدبابير تغطي جثته، كلما اقتربوا لدعتهم، كلما اقتربوا لدعتهم، فقالوا إذا نبقى إلى الليل لننصرف الدبابير ثم نأخذه ونبيعه، فما إن جاء الليل حتى أرسل الله سيلا من الماء فأخذ الجثة واختفت، فقالوا أقسم على الله فأبر الله له بقسمه. يا جماعة أن تكون وليا لله دي حاجة شيء عظيم أنت محتاجه. انظر لواحد من الصحابة زي سيدنا البراء بن مالك، يقول النبي إن من عباد الله من أقسم على الله لأبره، ومنهم البراء بن مالك. سيدنا البراء بن مالك يوم معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب، المعركة اتشدت والمسلمين تعبوا، فقالوا يا براء يقول عنك رسول الله مستجاب الدعوة، ادعو يا براء. فقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا اليوم وأن تجعلني أول شهيد، فما إن هي إلا لحظات حتى مات شهيدا وكانوا هم أول المنتصرين في ذلك اليوم. نماذج كثيرة، انظر بلاش للصحابة، تعالوا نشوف نماذج أخرى. تعالوا نشوف الأول سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يرسل الجيش بقيادة سيدنا سارية، ويوصل الجيش سيدنا عمر الخطاب بيخطب على المنبر، سارية والجيش بتاعه هيقابلوا الروم. سارية خايف يحسن يقابل الروم، مش عارف يقابلهم من أنه طريق، في جبل يحتمي بالجبل ولا يجي في عكس الاتجاه والخريطه مش باينه قدامه. فاذا بعمر بن الخطاب وهو على المنبر في المدينه من غير ستلايت ومن غير حاجه يقول الروايه ثابته لان كل الصحابه سمعوها وجايه في كل الكتب: يا ساريه الجبل الجبل. يقول ساريه وقد عاد منتصرا بعد المعركه فقالوا له: كيف انتصرت؟ قال: سمعت صوت عمر بن الخطاب يقول لي: الجبل الجبل. فلجأت الى الجبل فانتصرنا. الولي يا جماعه احنا ناس نؤمن بالتوازن بين المادة والروح. الغرب لا يؤمن إلا بالمادة، لكن إحنا لو في كرامة، لو في شيء ثابت ومحقق نؤمن به ولا نجد أي غرابة في ذلك الأمر طالما بهذا التوازن وطالما الرواية ثابتة. شايف كل سيدنا عثمان بن عفان قاعد مرة في وسط الصحابة فيلاقي واحد داخل فيبص له ويقول: يدخل علي أحدكم وأثر الزنا في عيني. الراجل قبل ما يجي كان عمال يبص لواحدة ست في الشارع، فقال الرجل: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ أوحد بعد رسول الله؟ فقال: لا، ولكن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. شايف هتاخد إيه لو بقيت ولي؟ شايف نماذج من كان ولي؟ أبو موسى الأشعري بيحكي بيقول: أنا في يوم من الأيام كنت ماشي في العراق فوجدت حريق شديد. أبو موسى الأشعري صحابي، فوجدت حريق شديد أصاب كل الحدائق إلا حديقة في الوسط لم يصبها شيء. فقلت: من صاحب الحديقة؟ أتوني به. فجاء الرجل واحد ما نعرفه، رجل عادي يا أخوانا، رجل عادي زينا. فقلت له: لماذا لم تصاب حديقتك؟ قال: لأني أقسمت على ربي ألا يحرقها. فابتسم أبو موسى وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرح. تعرف تتمنى كده انك تدعي يتحقق لك ما تريد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمين؟ بيقول لسيدنا عمر وسيدنا علي: يأتيكم من جهة اليمن رجل يسمى أويس القرني، له أم هو بار بها. دي صفاته، تعرفه كولي أهي من الشروط أهي، هو بار بها. إذا استطعتم أن يدعو لكم ويستغفر لكم فافعلوا. بيقول الصحابة، بيقول الصحابة على واحد جاي بعديهم. فكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ينتظرون في موسم الحج يبحثون في أهل اليمن: أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ حتى وجدوا أويس القرني فقالوا له: ادعوا لنا. أبو عمر وعلي بيقولوا له: ادعوا لنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة كانت اسمها الربيع ابن النضر، أخوها أنس ابن النضر كان مستجاب الدعوة. الربيع ابن النضر كسرت سن في الجارية بتاعتها، خبطتها خبطة فكسرت سنها. فراحوا يقولوا للجارية: خذي البية. فقالت: لا. فقالوا لها: طيب اعفي. قالت: لا. طب الحل ايه؟ الحكم السن بالسن، يقطع سن الربيع. الربيع من اكبر عائلات المدينة. فقال انس بن النضر وكان مستجاب الدعوة: يا رسول الله، اتكسر سنة الربيع ابن النضر؟ بنت النضر دي السنة. اللهم اني اقسم عليك الا تكسر سنة الربيع ابن النضر. فإذا بالجارية قادمة هي وأهلها يقولون: قد عفونا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن من عباد الله من إذا أقسم على الله لأبره. استأس. ليه مش أنا؟ ليه مش أنت؟ ليه ما نكونش ولي؟ حتى لو ما فيش كرامات خارقة تدعو إلى الله فيستجاب دعائك. دي ليالي أن تعرض نفسك على الولي. اختارني يا رب، اجعلني من أوليائك، وتدعي وتدعي وتعمل صالح حتى أكون إن شاء الله، وأعرض نفسي وأقول أنا أنا أنا. تعالوا نكمل بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. ها، تعرض نفسك على الله تبارك وتعالى، تقول له: يا رب تولى أمري، اجعلني من أوليائك، اجعلني من أوليائك. خلينا قبل ما نقول كيف تعرض نفسك لتكون الأولياء، لها سكة، لكن خلينا نقول الأول مفهوم الكرامة، لأن ناس كتير فاكرة إن الحل الوحيد ليقال عن فلان أنه ولي إن لازم تحصل كرامات خارقة غير عادية، فعل كذا أو فعل كذا أو فعل كذا. أنا عايز أقول في الموضوع ده نقطة تكون يعني إن شاء الله واضحة. أول حاجة، الكرامة ثابتة لا ننكرها، والقصص اللي إحنا قلناها تدل على إن الكرامة ثابتة. لكن خلي بالكم يا جماعة، الكرامة لها شرط هام جدا ودقيق جدا، إن الإنسان ده لازم تكون حياته وتصرفاته اللي حصلت له الكرامة دي موافقة للكتاب والسنة. يعني إيه؟ لما تعرضه كده، أخلاقه، عبادته، دينه، صلاته، ملتزم، منضبط على القرآن والسنة ولا مش منضبط؟ ده المقياس. ليه؟ لأن أنت ممكن تلاقي واحد دجال يعمل أشياء خارقة فتظنه من الأولياء. أنا بقول الكلام ده بالذات للستات اللي بياخدوا بعضهم وتقوم رايحه لواحد دجال وتقول له: اعمل لي كذا وكذا وكذا. تقول لها: يا ست حرام، اللي انت بتعمليه النبي بيقول: من اتى عرافا ف يعني فقد اسرف بما انزل وقد كفر بما انزل، ازاي تعملي حاجه زي كده؟ فتقول لك لا اصل ده قال لي حاجات ما حدش يعرفها ابدا، ده ولي من اولياء الله الصالحين. غلط. الامام الشافعي له كلمه خطيره جدا، يقول اذا رايتم الرجل يطير في الهواء او يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوه على الكتاب والسنه. موافق لكلام ربنا، بيعمل حاجات، حياته شكلها ايه؟ اخلاقه مع الناس شكلها ايه؟ عبادته شكلها ايه؟ دينه شكله ايه؟ بيامر بايه؟ بينهى عن ايه؟ بيعمل ايه؟ بياخد الى اخر هذا الكلام. فده شرط اساسي للكرامه، شرط اساسي الكتاب والسنه، انضباطه بالكتاب والسنه. ولذلك زي ما بقول لك قالوا ليس الولي الذي يطير في الهواء ولا الذي يمشي على الماء، ولكن الولي كل الولي مين هو؟ الذي تجده عند الحلال والحرام. الاستقامه على طاعه الله نستقيم. فدي نقطه يا جماعه في نظرنا للاولياء او للكرامات او للخوارق. نقطه ثانيه برضه لازم تبقى يعني، واحد من العلماء قال واحد قال له فلان بيمشي على الماء، قال له الحوت احسن منه، قال له فلان بيطير في الهواء، قال له الطير احسن منه، قال له فلان بيروح الكعبه ويرجع في نفس اللحظه، قال له ابليس بيطوف العالم في ثانيه. يعني ده لا يعني ان انا بنكر الكرامه، الكرامه ثابته واحنا قلنا قصصها، لكن مشروطه بهذا الشرط، معروضه على الكتاب والسنه. في نقطة تانية، هل لازم عشان أكون ولي تحصل خارقة؟ لا مش شرط. خلي بالكم يا جماعة في فرق بين المعجزة والكرامة. المعجزة للأنبياء، الكرامة المعجزة للأنبياء، الكرامة للصالحين وللأولياء اللي احنا نفسنا نكون منهم. المعجزة للنبي ليه؟ كبرهان ودليل على صدقه أمام قومه، يبقى لازم إيه؟ تظهر، صح؟ عشان الناس ما يقف. إنما الكرامة للولي حب من الله تبارك وتعالى، فمش لازم تظهر. فهمت انا عايز اقول ايه؟ ده احيانا ربنا لا يظهرها عشان تفضل انت مش معجب بنفسك. ممكن تبقى مش عارف انك ولي وانت من اولياء الله. ممكن ست عندها 40 ولا 50، ممكن بنت عندها 20، ممكن واحد في الاربعينات، ممكن واحد في العشرينات، ممكن يكون انسان عادي. وهو من اولياء الله الصالحين. ودعوته مستجابه. وما يظهرش خلاص. وممكن يظهر. يعني انا عايز اقول يا اخوانا ان هي مش واقفه على كده. وعايز اقول انها مرتبطه بشرط القران والسنه، وعايز اقول ان احنا ما نصدقش اي حد الا لما نعرضه على الكتاب والسنه، دي نقطه اساسيه. طيب نيجي للنقطه اللي كلنا نسينا فيها، كيف اعرض نفسي؟ اعمل ايه علشان اعرض نفسي على الله ليقبلني وليا؟ هل ممكن انا كانسان عادي اكون من اولياء الله الصالحين؟ هل ممكن الشاب اللي قاعد قدامي في الصف الاول، هل ممكن الاستاذ اللي موجود ورا، هل ممكن الشاب العادي دوت يكون من اولياء الله الصالحين؟ اه طبعا. يعني ايه طبعا؟ بناء على ايه بتقول الكلام ده؟ الايه سهله قوي. سهله قوي. ايه الايه بتقول ايه؟ اسمع الايه عشان القران. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم؟ الايه اللي بعدها. الذين امنوا وكانوا يتقون. انت مؤمن بالله؟ اه. بالملائكه كتب محقق سوره الايمان؟ اه. فضلك ايه؟ يتقون. يعني انت عايز تقول لي الذين امنوا وكانوا يتقون ابقى من اولياء الله؟ يعني التقوى تجيب ابقى من اولياء الله؟ اه. الايه بتقول كده. يا نهار ابيض. طب التقوى ايه؟ طب قول لي التقوى وانا اعملها على طول. انا مش عايز يعني ايه اتقي الله؟ طب انا هقول لك على حاجه تعرفك التقوى بشكل دقيق جدا ان شاء الله، بحيث ان انت تقول طب انا همسك في دي ابقى ولي من اولياء الله الصالحين؟ اه. لو اتقيت طب التقوى ايه؟ في تعريفات كتير على التقوى، لكن اجمل تعريف واسهل تعريف ويخليك تقيسها زي المسطره كده، ان يجدك حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. يعني امرت بايه؟ ببر الوالدين، يلاقيك بتبوس ايديهم. امرت بايه؟ امرت بصلاه الفجر، يلاقيك صح. نهاك عن ايه؟ نهاك عن اكل الحرام، ما يلاقيكش يجيبك تعريف حرام. نهاك عن ايه؟ تبقى موجود في مكان فسق وضلال، ما يلاقيكش هناك. ان يجدك حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك، بقيت من المتقين، بقيت من اولياء الله الصالحين. يا نهار ابيض. يعني ايه الطريقه لاعرض نفسي على الله؟ طب ما رمضان فرصه. خلي بالكم، فاكرين اخر ايه في ايات الصيام ايه؟ لعلكم تتقون. اللي يصوم الصيام دي التقوى. حد يا جماعه يتمنى ان يدخل في هذه الدائره الخاصه اقسم على الله ابره؟ حد يتمنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؟ الولي يتولى امرك. فاكر ولي الامر اللي ابتدينا به الحلقه؟ تخيل ان تنال هذه المنزله. خلي بالكم احنا دلوقتي مش بنتكلم على عموم الناس، احنا بنتكلم على ناس سيختاروا. انت وهو اعلم بالمتقين. يعني لو جبت التقوى أن يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، أضمن أكون من المتقين إن شاء الله. أنت بتعرف نفسك، هو في الأخير يختار من يشاء، لكن دي طريقة عرض النفس. يا رب اغفرني، أنا ببذل في التقوى هو. يجدك حيث أمرك، مطرح ما أمرك يلاقيك، ومطرح ما نهاك ما يلاقيك فيه. بس دي صعبة قوي، انت عايزني اجيبها قد ايه؟ 100%؟ يعني صعبة جدا اجيبها 100%. لا يا سيدي، تقوم في الآية تقول لك ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم يغلب على يومك. لو غلب على يومك مطرح ما امرك نهاك، والله ما النهارده كان عندي غلطات واخرت صلاة الظهر شوية، وامي زعلت شوية، وزعلت الموظف، النهارده مش ناسي، لا ده انا عملت الغلطات دي، بس انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وصحيت الفجر وقريت قران وكلمت فلان ودعيت فلان وعملت كذا غلب على يومك ايه؟ غلب على يوم التقوى. لو فاتقوا الله ما استطعتم، لو غلب على يومك التقوى انت ناسي طريق المتقين، انت ناسي طريق الولايه. تكون من اولياء الله الصالحين، وعلى قد تقواك مجيد، وعلى قد قلبك ما يكون تقي، على قد ما انت بتعرض نفسك على ربنا، انا يا رب اختارني من اوليائك الصالحين. يبقى أول سكة لأن تكون من أولياء الله، لتعرض نفسك ليختارك إن شاء الله من الأولياء، هو يختار من يشاء. أول سكة التقوى، اللي هي إيه؟ يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. طب في سكة تانية، في سكة تانية في الحديث، فاكرينه؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، فاكرين؟ من عاد لي وليا، الحديث بيتكلم على الولي، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. طب كيف يوصل إزاي للولي؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. في ناس تهتم بالفرائض بالنوازل وتسيب الفرائض. يا اخوان ابدأ بالفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوازل. ثالث حاجة، يعني ايه ثالث حاجة؟ تقوى، محافظة على فرائض، اكثر من نوازل، كلهم بتوع رمضان الثلاثة. خلي بالك، عملت الثلاثة، انا ما عنديش حاجة ثالثة، ما عنديش حاجة رابعة، هم ثلاثة دول. تقوى، انت عارف انت بتعرض نفسك، انت عارف انت هتدخل في انهي دايره، انت عارف انت بتعرض نفسك لتدخل فين؟ في دائره اولياء الله الصالحين. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. مين يدري يا حبيبي؟ مين يدري؟ مين يدري؟ شوف احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم، وفي ناس بتسمعنا دلوقتي، مين هيخرج من رمضان من اولياء الله الصالحين؟ ليه مش انت؟ ليه؟ فين طموحك؟ فين الامل؟ احنا دايما كنا فاكرين الاولياء لبعض الناس مخصوصه وليس لاي مسلم. مين اللي قال كده؟ كنا فاكرينها للانبياء فقط، للصحابه فقط، لاي مسلم. ان من عباد الله، شوف النبي بيقول ان من عباد الله من اذا اقسم على الله لابره. أويس القرنين ما كانش صحابي، والنبي بيقول للصحابة، يعني أنت متخيل منزلة أن تكون وليا لله يقول للصحابة اطلبوا مني الاستخارة؟ تتحرق كل القرى إلا البنية، أصل أنا أقسمت على ربي ألا يحرقها؟ إيه القوة دي؟ وبعدين الحديث رائع، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. شوف سيدنا عثمان بن عفان يدخل علي احدكم اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور. ما هو ده الحديث، كنت بصره الذي يبصر به، يا سارية الجبل كنت سمعه الذي يسمع به، ولئن سالني لاعطين العلاء الحضرمي، يا رب اقسمنا عليك تنزل النار، تجمع السحب وتنزل. انت مدرك؟ انت مدرك انت مقبل على ايه؟ اعرف نفسك، ليه مش انت؟ احيانا يا جماعه والله الواحد يفوت بالكعبه، والواحد بيتوب، يقول دلوقتي في كام واحد بيتوب؟ آلاف بتطوف، مئات الآلاف بتطوف. طب وفي كام من الملائكة يطوفون بالبيت المعمور؟ آلاف من الملائكة تطوف بالبيت المعمور. الواحد يقول لنفسه كده إيه؟ فين الطموح؟ ليه ما أكونش أنا أقرب واحد في الناس اللي بتطوف تحت دلوقتي؟ حد بيعمل المنافسة دي؟ هو وأنت مش هتتمنظر عليهم، لأنك استغفر الله، ربنا هو العليم بالقلوب. ليه ما كنتش أخصع واحد وأتقى واحد دلوقتي لأكون أقرب واحد للطائفين في أقرب بقعة في الأرض؟ مين عنده التحدي؟ وإذا كنت أتقى واحد في الأرض فأنت بطاعتك أحب إلى الله من ملائكة السماء، يبقى أنت أقرب واحد في اللي تحت واللي فوق، في اللي بيطوف تحت واللي بيطوف فوق. ليه ما يكونش طموحك من النوعية دي؟ اسمعوا طموحك في الدنيا، يعني نرقع دنيانا نمزق او نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، عمالين ناخد من ديننا ونقطع عشان نرقع في الدنيا بتاعتنا. ليه ما تاخدش من دنيتك وتقول عايز ارتقي وارتقي وارتقي واكون من اولياء الله الصالحين؟ ليه طموحك ما يوصلش انك تكون من اولياء الله؟ اسم الولي يا اخوانا مش لعموم الناس، لمن يعرض نفسه على الله تبارك وتعالى. اختارني يا رب، اجعلني من اوليائك. يبقى ثلاث حاجات: تقوى، ان يجدك حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. اثنين: محافظة على الفرائض، زكاة، صيام، صلوات خمسة، تصحى الفجر، محافظة. الثالثة: اكثار من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. لا يزال، شوف كلمة لا يزال، عمال عمال عمال عمال. رمضان رمضان فرصة. حتى ايه؟ حتى ايه؟ حتى احبها. فاذا احببته خلاص كنت سمعه الذي يسمع وبصره لا الى اخر الحديث. ها مين يعرض نفسه؟ مين هيطلع من الحلقة دي جواه طموح حائل؟ ان شاء الله انا. والعباد العشر ايام اللي جايين لن يسبقني الى الله احد. واعرض نفسي يا رب، اختارني واجعلني اقرب واحد ليك من اهل الارض في العشر ايام اللي جايين، ومسابقه بينا كلنا. وهبدأ وهكون رقم واحد. يعني هذا الطموح للولي سبحانه. هو الاسم دول ليس للعبيد، هذا الاسم يعرض لمن يريد ان يتقرب ويتقرب. انا قلت لكم ثلاثه مش كده؟ ثلاثه لتعرض نفسك. قلنا ايه؟ التقوى. وقلنا ايه؟ بنحفظ اهو. التقوى ان يجدك حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. الثانيه الفرائض، والثالثه النوافل. انا في واحده رابعه كنت مخبيها الحقيقه ما قلتهاش. ايه هي؟ ناس كتير فاكره ان تكون وليا بالعباده فقط. الرابعه مهمه قوي. احنا بنقول باسم تنحيا، تحيا بلادنا باسم الله بالولي. ايه؟ تولى امور الناس ليتولاك الله. تولى ارمله، تولى امر فقير، تولى امر يتيم، وقول له يا رب بتولاه، انا ولي امر يا رب لتكون انت ولي امري. اخوانا اسماء الله لنحيا بها في الحياه. الولي، الولي الذي يصلح في الارض، الولي العابد المصلح في الارض، وليس يعني الانعزال عن الارض والاكثار من العباده وفقط. تولى امور الناس يا ناس، يا اللي انتوا اصلا متوليين امور الناس، يا مدرسين يا اللي متوليين امور التلاميذ، يا أصحاب مصانع يا اللي متوليين أكل ناس رعيشة ناس، يا أولياء أمور يا اللي متوليين ولادكم، تولى أمور الناس ليتولى الله أمرك. يا حكام يا وزراء يا ناس يا اللي ماسكين بلادنا، تولى أمور الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر من أمور المسلمين، يلي أمر من أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم ويتعب إلا لم يكن معهم في الجنة. لو توليت امر من امور الناس وما اجتهدتش وتعبت عشانهم لم يكن معهم في الجنه. يا جماعه كلكم راع، مش احنا قلنا الولي القريب الذي يرعاك رعايه؟ شوف الحديث يقول لك ايه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا اباء اوعوا تضيعوا رعايه ولادكم، كانك مهما تعبدت بتقول له أنا ما بتولاش أمور حتى عيالي. يا مدرسين تولوا أمور الولاد، يا أولياء أمور، يا حكام تولوا أمور الناس ليتولى الله أمرك. معنى جميل أوي. الولي سبحانه وتعالى اللي بيقول لك تعالالي بالتقوى، تعالالي بالعبادة، وتعالالي بتولي أمور الناس باسمك يا ولي تحيا بلادنا. تخيلوا لو الناس كله في رمضان في العشر الأواخر عايز يتقرب إلى الولي بأنه هو بيتولى رجل أعمال يتولى قريته، يقول قريتي في ليتي، أنا ولي أمر القرية اللي أنا نشأت فيها وسبتها ورحت المدينة العاصمة واشتغلت وكبرت. أبو قريتك مين يتولاها؟ تولى أمر القرية دي، نشوف ربنا تبارك وتعالى كيف سيتولى أمرك وكيف سيفعل بك. مين يتولى أمور الناس؟ مين يفهم الولاية ويعرض نفسه بهذه الصورة. لا ده لها معنى تاني، نفس النقطة، أن تتولى أمور الناس. اوعى ربنا يوليك على حاجة وتختار وتعين زي ما بيحصل في شركات وفي مصالح، تعين واحد لا يصلح أو واحد في حد أنسب منه. إيه علاقتها دي بالولي؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تولى أمرا من أمور المسلمين فولى من في المسلمين من هو أصلح منه، يعني ولى واحد وفي المسلمين من هو أصلح منه، فقد خان الله ورسوله. رهيب الحديث، مش ممكن تعيش بالمحسوبية بعد الحديث ده، مش ممكن تعيش بالمحسوبية بعد الحديث ده. تعين فلان وفيه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يجيله سيدنا أبو ذر ويقول له يا رسول الله ألا تستعملني توليني أبقى والي من الولاية من الولايات؟ فقال له النبي يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. يا جماعة تولوا أمور الناس، وإوعى تحط في مكان إلا من يصلح، وإلا الحديث صعب جدا، فقد خان الله ورسوله. شيء رهيب، يعني شيء فظيع. شفتوا معاني، أربع معاني إنهم للولي. تقوى، كيف تعرض نفسك؟ تقوى، فرائض. ما خليها هتقول لي كتير يا جماعة، ده احنا بنتكلم على منزلة، منزلة يعني تتطاول لها الأعناق أن نقبل في هذه المنزلة. وإحنا كنا لسه بنقول الغفور والودود، يعني كل الناس مقبولة وكل، لكن أنت بتتكلم على منزلة عالية، أنت بتتكلم على دائرة خاصة لناس مخصوصة. فين الطموحين؟ فين الشباب؟ فين البنات اللي عايزين يصلوا إلى هذه المنزلة؟ أربع حاجات: تقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مين هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. تقوى. اثنين: فرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثلاثة: نوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أربعة: تولى أمور الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيدنا عمر بن الخطاب، يا جماعة كل واحد يسمع هذا الحديث وفي مكانه يقول سأتولى أمر مكاني زي ما عمر بن الخطاب تولى هذا الأمر. عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين، أسف، موقفين. عمر بن الخطاب قبل ما يبقى أمير المؤمنين يبص يلاقي سيدنا أبو بكر طالع من صلاة الفجر، وسيدنا أبو بكر كان ساعتها الخليفة، بيجري كده على بيت في أطراف المدينة ويدخله يقعد ساعتين ويخرج وقد امتلأ بالعصر والتراب، وهو الخليفة كل يوم جمعة الصبح يعمل الحكاية دي. سيدنا عمر بن الخطاب فمشي وراه، فشافه دخل البيت استنى ساعتين، طلع سيدنا أبو بكر أما خبط سيدنا عمر، لقى واحدة ست عزيزة عمياء ومعاها ثلاث أطفال ونعزة، فقال لها عمر من هذا الذي يأتيكم؟ فقالت والله لا أدري، هذا رجل يأتينا كل جمعة بعد الفجر يكنس البيت ويحلب الشاه ويغسل الثياب ويطبخ الطعام، يفعل ذلك كل يوم. فبكى عمر وقال أتعبت من بعدك يا أبا بكر. مين يا جماعة يتولى أمر الشارع بتاعته؟ أخونا تولى أمور الناس. هو سيدنا أبو بكر كان فاضي، ويبدو أن سيدنا عمر يتعلمها منه، تلف الليام وتدور الليام ويبقى هو الخليفة. ومرة ماشي بالليل يجد قاتلة على أطراف المدينة ومعاه سيدنا عبد الرحمن بن عوف، هو أمير المؤمنين، فيقول لعبد الرحمن يا عبد الرحمن ما رأيك أن نجلس الليلة نحرس هذه القافلة لوجه الله لعل الله يرضى عنا؟ نحرس القافلة. فيحرس القافلة، يعني فهو ما بيحرس القافلة يسمع بكاء صبي، فيقول لأمه لماذا يبكي الصبي؟ نوميه أطعميه. فبعد شوية يبكي الصبي، سيدنا عمر يقول له لماذا يبكي الصبي؟ نيميه. فبعد شوية يبكي الصبي، فيغضب سيدنا عمر فيمش عارف انه هو عمر، فقالت ويحا دعني، ان عمر بن الخطاب قال لا عطاء للامهات الا بعد الفطام. الدوله خيل، الدوله في عهد عمر بتطلع للاطفال، ده زي فرنسا واوروبا ما بيعملوا دلوقتي، المولود اللي يتولد اول ما يتفطم ياخد مرتب. يا نهار ابيض، اول غصب يعمل كده ياخد مرتب. فهو بيقول للست، هو بيبكي ليه؟ فبتقول له انا بفطمه بسرعه فسيبايه يعيط قبل ميعاد الفطام بتاعه عشان ناخد فلوس. فقال ويلك يا عمر، كم قتلت من ابناء المسلمين من اجل تاخير العطاء؟ يا عبد الرحمن اخرج الآن، ليخرج المنادي في شوارع المدينة، أول ما يولد الطفل يوضع له العطاء. ثم خرج لصلاة الفجر يصلي، فما استطاع أن يكمل الصلاة من البكاء، كم قتلت من أولاد المسلمين. فلما أنهى الصلاة سمعناه يقول: يا رب تبت إليك، فهل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم لم تقبلها فأعزي نفسي؟ اخواني انا بضرب المثل دون علشان كل واحد في مكانه، مش بضربه بس على مستوى سيدنا عمر الخطاب. انت في بيتك، في عيالك، في شغلك، في وظيفتك، في القرية بتاعتك، في رجال اعمال القرى اللي انت نشأت فيها، مين يقول اتولى قرية؟ مين يقول اتولى يتيم؟ مين يقول اتولى فقير؟ سيدنا عمر الخطاب يقول لك: لو عقرت بغلة بغلة في العراق لرأيتني مسؤولا عنها يوم القيامة، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ بغلة بغلة، مش بني ادمين يا اخوانا. الولي اللي عايزك تتولى امور الناس، الولي اللي عايزك تصلح حواليك وتتولى هنا وتتولى هنا، وما تعينش هنا الا اللي يستحق. الولي باسمك يا ولي نحيا. تخيل لو حيينا بهذا الاسم، لو عشنا، تخيل لو عشنا العصر الاواخر بهذا الاسم، مين بقى، مين حيعمل الاغبار؟ مين يا اخوانا يعرض نفسه على الولي ويقول: يا اكون انا كنت حتى احبه؟ ربنا يقول عليا كده: كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت رجله والتي يمشي بها، لئن سالني لاعطينه، لئن استعاذني لاعيذنه، ينصرني يحفظني يؤيدني. القريب الولي هو القريب الذي يرعاك، المحب الذي ينصرك. ولي امري، فاكر مثل المدرسه، فاكر مثل ولي العروس، فاكر الولي سبحانه وتعالى، هذا هو ما يعرضه عليك الولي. مين بقى حيعرض نفسه ويقول: انا اخترني يا رب، سافعل وافعل، لن يسبقني اليك احد، ساكون من المتقين ان شاء الله، عيني يا رب على التقوى، سافعل الفرائض، ساتقرب اليك بالنوافل، فارعى انسان من بكره حتولى واحد من النهارده، حكون انا ولي امره، ساتولى الموضوع الفلاني مهما كان صغير، ان شاء الله طفل يتيم، ومش هتولاه بدفع فلوس وبس، لا ده انا هتولاه اكثر من كده، لان الولايه رعايه. فرعاه واسال عليه وصفصف عليه واحضنه، حتولى امور الناس لتتولاني يا ولي. يا رب يا رب يقبلنا، يا رب لو عملنا كده يقبلنا، لان في الاخر الامر اليه، يصطفي من يشاء. تخيل لو عرفت نفسك فاختارك لليله القدر، تخيل لو اجتهدت من النهارده، عارف ان انا بقول الحلقه دي في التوقيت ده يا اخوانا في اليوم دون، تخيل لو اجتهدت من النهارده العصر الاخرانيين، يا رب نورني ليلة القدر، أدعوك وأدعوك وأدعوك، فأكون مستجاب الدعوة، فلا ترد دعوتي، وأقسم عليك فتبلغني. الولي، هذه هي حلقة اليوم، إيمان فأمان. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ربنا، يا ولي الذين آمنوا، يا من تقول الله ولي الذين آمنوا، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس يا قيوم، يا عزيز يا جبار يا منتقم، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا ولي يا ولي يا ولي المؤمنين، يا ولي المؤمنين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، اقتربت الليالي المباركة، واقتربت ليلة القدر، واقترب العصر الأواخر، يا ذا الجلال والإكرام، تولى أمرنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، تولنا في من توليت، تولنا في من توليت. يا رب يا رب اقبلنا، يا رب اقبلنا، يا رب طمني الليالي، ونخشى ألا ندرك ليلة القدر. يا رب نبينا أخبرنا أنك تعطف كل ليلة في رمضان عتقاء من النار، يا رب أعتقتنا، يا رب هل أعتقنا أن ما زلنا أسرى؟ أعتقنا، أعتقنا.